هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ كما زوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها كذلك خال من باب أولى. الخال أبعد من الأخ. زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال. إذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا هناك بينه وبينها ما محرم من رضاع أو غيره. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.